وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان من ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوات المباركة من سورة البقرة والتي تلاها علينا القارئ أحمد نعينا، وذلك من مسجد المغفرة بحي العجوزة في مستهل نقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، هذه السورة الكريمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على تلاوتها ويحضنا على تلاوتها هي وسورة آل عمران، وهي أطول سور القرآن الكريم، تضمنت توجيهات إلهية. كان المسلمون في أول الدعوة يحبون أن يكون الشرع حاكمهم في كل أمور حياتهم، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمور حياتهم صغيرها وكبيرها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجههم بالوحي. ولعلنا قد استمعنا في هذه التلاوة المباركة إلى هذه الإجابات التي تساءل عنها الصحابة رضي الله عنهم، فعاشوا بنورها وعاشوا في نورها. فاللهم يا ربنا وفقنا لأن نتبع آياتك وأن نأتمر بأوامرك وأن ننتهي بنواهيك يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، ساعتنا هذه ساعة إجابة أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وأن الله عز وجل يتنزل تنزلا يليق بجلاله سبحانه في هذه الساعة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ اللهم ربنا إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك يا ربنا ونؤمن بك ونتوكل عليك، فاقبلنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وتوفنا وأنت راض عنا.